قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب اللعان: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ 5 أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. قال رحمه الله: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر أو لعان، ومن شرط ولا لعان، أحسن الله إليكم، عزر ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن اللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، وأن تسميته باللعان مع أن فيه لعنا وغضبا أولا من باب التغليب، وثانيا لأن اللعن في الآية متقدم، وثالثا أن جانب الزوج أقوى من جانب الزوجة، ورابعا أنه قد ينتفي اللعان من جانب الزوجة، وذلك فيما إذا أراد أن يلاعن لنفي الولد. يقول رحمه الله: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، لأن هذا هو الذي ورد به النص، فالنص في اللعان أو الألفاظ الواردة في اللعان وردت باللغة العربية فتجب مراعاتها. وقد تقدم لنا أن الألفاظ من حيث المراعاة على أقسام كم؟ ثلاثة. ما يجب اعتباره لفظا ومعنا وهو القرآن الكريم، والثاني ما يعتبر معنا لا لفظا وهو صيغ العقود والفسوخ، والثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. يقول: وإن جهلها فبلغته، يعني أنه يلعن بلغته، وقلنا إن قوله وإن جهلها بلغته ظاهره أنه لا يلزمه أن يتعلم، لأن هذا قد يحتاج إلى زمن. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، وقول فله إسقاط الحد هذا هو الذي خالف به الزوج غيره، لأننا قلنا إن سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، فإما أن تقر وإما أن تنكر، فإن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها، وإن أنكرت قيل له البينة أو حد في ظهرك. وإلى هنا يستوي هو وغيره، لكن الزوج له أن يسقط الحد عن نفسه، ولهذا قال فله إسقاط الحد. بماذا؟ باللعان. وقول المؤلف رحمه الله: فله إسقاط الحد، في العبارة تسامح وتساهل، ولو قال فله إسقاط العقوبة لكان أولى، لأنه قد يكون حدا وقد يكون تعزيرا. فإذا قذف محصنة فحد، وإن قذف غير محصنة فهو تعزير كما سيأتي في قذف الصغيرة. إذن قالوا فله إسقاط الحد، يعني فيما إذا كانت محصنة، والتعزير إذا كانت غير محصنة، يجمع ذلك لو قال فله إسقاط إيش العقوبة، فله إسقاط العقوبة، لأن العقوبة قد تكون حدا وقد تكون تعزيرا. يقول فله إسقاط الحد باللعان، وإنما كان هذا الأمر أعني أن الزوج له أن يسقط ويدرأ عن نفسه العقوبة باللعان، لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا وأن يتهمها بالزنا إلا وهو صادق في ذلك، إلا وهو صادق في ذلك، لأن اتهامها بالزنا ورميها بالزنا تدنيس لفراشه، وهذا عار يلحقه. فلهذا جعل للزوج هذه الخاصية، وهي أن له أن يدرأ عن نفسه العقوبة. يقول المؤلف فله إسقاط الحد باللعان، والدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. يقول فيقول يعني الزوج قبلها، ونأخذ من هذا شرط، وهو أن من شروط اللعان تقدم لعان الزوج على الزوجة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حصر الشروط. يقول فيقول قبلها أربع مرات، فلا يصح لو قال دون ذلك أربع مرات لقد زنت زوجتي هذه، لقد زنت زوجتي هذه، فلو قال لقد زنت هذه المرأة لم يصح، لابد من التقيد بهذه الألفاظ، لقد زنت زوجتي هذه. قال ويشير إليها، يعني إذا كانت حاضرة. يقول ومع غيبتها يسميها وينسبها، ومع غيبتها، قد يقول قائل ظاهر كلامه ومع غيبتها أنه لا يشترط اجتماع الزوجين حال اللعان، يقول ومع غيبتها، ولكن مراد المؤلف هنا بقوله ومع غيبتها يعني عن بصره ونظره، فقد تكون حاضرة لكن بينه وبينها حجاب، إما أن تكون من وراء جدار وما أشبه ذلك، فلا يفهم من قوله ومع غيبتها أنه يجوز اللعان بغيبتها عن مجلس اللعان، بل حضورها شرط، حضور الزوجة شرط. فعلى هذا نحمل قوله ومع غيبتها يعني عن بصره، فيقول ويشير إليها يعني إن كان يبصرها وأمامها، ومع غيبتها يعني عن بصره بحيث تكون خلف ستار أو خلف حائط وما أشبه ذلك. يسميها، لا ما خالف المذهب، ما خالف حتى عبارتهم، ومع غيبتها. طيب ومع غيبتها يسميها يعني باسمها، فيقول لقد زنت زوجتي فلانة. وينسبها يعني بما تتميز به، يقول لقد زنت زوجتي فلانة، لأنه قد يكون له أكثر من زوجة. أما إذا قدر أنه ليس له إلا زوجة واحدة والتسمية تعين، فلا حاجة أن ينسبها، بأن يقول زوجتي فلانة بنت فلان، لأن هذا مما تتميز به. يقول وفي الخامسة، ها وشلون إيه لابد منه، لابد، فيقول أربع مرات أشهد بالله، لابد من هذا، كل الألفاظ لابد من مراعاتها. يقول نعم وفي الخامسة، يعني يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أربع مرات. وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، والمؤلف قال عليه هنا أتى بضمير الغيبة تأدبا مع القارئ، لئلا ينسب الإنسان اللعنة إلى نفسه، وإلا فالملاعن يقول وأن لعنة الله علي، ولا يقول عليه، لكن المؤلف قال وأن لعنة الله عليه، أتى بضمير الغيبة من باب ماذا؟ من باب التأدب في اللفظ، لئلا يضيف الإنسان اللعنة إلى نفسه، وإلا فإن الزوج إذا أراد أن يلاعن يأتي يضيف إلى نفسه، يقول وأن لعنة الله عليه، يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما في الآية الكريمة. طيب الآن الزوج انتهى لعن الزوج، قال ثم تقول هي يعني الزوجة أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة يعني أربع مرات وأن غضب الله عليها، لكن هي حينما تقول وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين فلا بد من مراعاة هذه الألفاظ. إذن هذا اللعان، أن يقول الزوج أشهد بالله أربع مرات، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ويسميها وينسبها إذ كانت غائبة عن بصره. ثم يقول في الخامسة وأن إيش لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في الخامسة تقول الخامسة الغضب، يعني تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول المؤلف رحمه الله فإن بدأت، بدأ بذكر المفهوم، فإن بدأت باللعان قبله لم يصح، إن بدأت باللعان قبله لم يصح، وهذا من الشروط وسنحصرها إن شاء الله. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ، لأن هذه الألفاظ عند الفقهاء ألفاظ تعبدية هي التي جاء بها النص، شيئا من الألفاظ الخمسة، فلو قال الزوج ثلاث مرات لم يجزم. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، لأن اللعان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بحضرته. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم، يقول أقسم بالله، يقول لابد أن يقول إيش أشهد بالله، فلو قال مثلا أقسم بالله أحلف بالله فالمذهب أنه لا يصح، وإن كان بعض العلماء قد ذهب إلى الصحة. يقول أو لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح، لماذا؟ لأن لمخالفته لما ورد به النص. أو لفظة اللعنة بالإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلو قال وأني مطرود من رحمة الله، أو أني مبعد عن رحمة الله، يعني فسر اللعن، يقول إنه لا يجزئ لعدم مطابقته للوارد. أو الغضب بالسخط، هي قالت مثلا وأن سخط الله عليها، فإنه لا يجزئ لمخالفته للنص، لمخالفة النص. ومن شرط اللعان أيضا كما ذكروه من شرطه الموالاة، موالاة الكلمات، فلو قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وبعد مدة أشهد بالله، وبعد مدة أشهد بالله، يعني لم يوالي، فإنه لا يصح، فلا بد من توالي الكلمات في لعان كل واحد وموالاة لعان الزوجة للعان الزوج. فعندنا موالتان، موالاة في لعان كل واحد بحيث أنه يوالي بين الألفاظ، وموالاة بين لعان الزوجة ولعان الزوج، فلو لعن الزوج في يوم ولعنت في يوم فإنه لا يصح. ومن شرطه أيضا أن يكون منجزا لا معلقا، فلا يصح مثلا يقول أشهد بالله إن كانت زوجتي هذه قد زنت، فلا يصح، لابد أن يكون ماذا؟ منجزا. منجزا. خلاصة ما تقدم أن اللعان، يعني نحصر الشروط، أن اللعان له شروط ذكروا أنها نحو من عشرة شروط. الشرط الأول أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين، أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين، فخرج بقولنا زوجين فيما لو لعن أجنبية، وقولنا مكلفين احترازا مما لو كان صغيرين فلا يصح. الشرط الثاني من الشروط أن لا يثبت زناها بإقرار أو بينة، فإن ثبت زناها بإقرار أو بينة فلا لعان، لأن قلنا إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا فإن أقرت أقيم عليه الحد. إذن من الشروط أن لا يثبت زناها بإقرار أو بينة، فإذا أقرت على نفسها بالزنا أقيم عليها، وإن قامت البينة بالزنا أقيم عليها كذلك. الشرط الثالث أن يصرح بقذفها بالزنا، يكون تصريح بالقذف. فلو قال مثلا أشهد بالله، فلو قال لقد رأيت منها أمرا منكرا أو رأيتها مع رجال أجانب، فإن هذا إيش؟ ليس سببا للعان، لا يكون لا تلاعن، لأن من شرط اللعان أن يقذفها بالزنا. الشرط الرابع من الشروط أن تطالبه بحد القذف. فلو فرض أن الزوجة مثلا لما قذفها زوجها بالزنا سكتت، لم تقر ولم تنكر ولم تطالب، فحينئذ ليس هناك لعان، لأن الحق في القذف لمن؟ للزوجة. الشرط الخامس من الشروط، ها من هي؟ لا ما يقام على حد، لا إذا أقرت، إذا رمها بالزنا فإن أقرت أقيم عليه، لو سكتت فسكوتها قد لا يكون إقرارا. نعم. الشرط الخامس أن يأتي كل واحد منهما بالصيغة الواردة التي جاءت بها السنة من ما تقدم، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، والآخر يقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. والشرط السادس أن يكون ذلك باللغة العربية لمن قدر، أن يكون بالعربية للقادر. وشرط سابع الترتيب في الكلمات بحيث لا يحصل في هذه الألفاظ تقديم أو تأخير أو نقص. والشرط الثامن أن يكون اللعان منجزا احترازا من إيش؟ مما لو كان معلقا. والشرط التاسع أن تكون البداءة من الزوج قبل الزوجة، فلو بدأت الزوجة لم يصح. والشرط العاشر والأخير حضور إمام أو نائبه، حضور أو إمام أو نائبه، هذه شروط صحة اللعان. وهناك سنن بالنسبة للعان، هناك سنن، فمنها أولا أن يكون التلاعن بينهما قياما، أن يتلاعن قائمين، لأن هذا أبلغ. وثانيا من السنن أن يحضر التلاعن جماعة، حضور جماعة للعان. ومنها أيضا أن يكون اللعان، يعني يسن أن يكون اللعان في زمن ومكان معظمين، أن يكون في وقت معظم وفي مكان معظم. الوقت المعظم بعد العصر، والمكان المعظم قالوا في مكة بين الركن والمقام، وفي المدينة عند المنبر، وفي سائر المساجد كذلك. الحرم زحمة. أي لا يفرغ. طيب هذا سنة ما بواجب. طيب وأيضا في الحرم بين الركن، مسجد الحرام في بين الركن والمقام بالملتزم، يعني الموضع إجابة. أي وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند منبره، وفي بقية المساجد قيل عند المنبر وقيل عند المحراب. ومن أيضا من السنن قالوا أن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة. يعني إذا قال الزوج أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه 4 مرات، إذا أراد أن يأتي بالخامسة يأمر الحاكم شخصا أن يضع يده على فمه، كما جاءت به السنة في الحديث، في حديث قصة المتنعين، ويقول اتق الله فإنها الموجبة، الموجبة للعن بالنسبة للزوج إذا كان كاذبا، والموجبة للغضب في الزوجة إذا كانت كاذبة. واضح؟ إذن نقول من السنن أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول كما جاءت به السنة اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني كونه يحد حد القذف هذا أهون من إيش؟ من عذاب الآخرة. إذن السنة كم؟ أربع. نعيدها، نقول من السنة أولا أن يكون التلاعن قياما، أن يتلاعن قائم حال كونهما قائمين، ومنها أيضا حضور جماعة ثلاثة فصاعدا، بل بعضهم يقول أربعة، والثالث أن يكون اللعان في زمان ومكان معظم. وهذا ليس خاصا باللعان، بل في كل يمين مغلظة، الأيمان أو اليمين تغلظ، فتغلظ بحسب الصيغة، باعتبار الصيغة وباعتبار الهيئة وباعتبار الزمان وباعتبار المكان. اليمين المغلظة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الأيمان، قالوا ولا تغلظ إلا فيما فيه خطر، اليمين تغلظ فيما فيه خطر. التغليظ يكون بماذا؟ بحسب الصيغة، التغليظ يكون بالصيغة، ويكون بالهيئة، ويكون في الزمان، ويكون في المكان. التغليظ في الصيغة أن يقول والله الذي لا إله إلا هو الغالب الطالب الحي القيوم مالك الملك وما أشبه ذلك من الألفاظ، ثم أني لم أفعل كذا. يعني لو تداعي مثلا رجلان عند القاضي وكانت هذه اليمين فيها خطر، فرأى القاضي أن يغلظها، فيأمر مثلا أحد، فيأمر المدعي أن يحلف، المنكر أن يحلف، أو أحدهما أن يحلف، فيقول والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب مالك الملك وما أشبه ذلك. الثاني الهيئة، بأن تكون يمينه حال كونه قائما، قالوا لأنه أبلغ في معالجته، في مسارعة العقوبة عليه فيما لو كان كاذبا. والثالث الزمان، والرابع المكان. فالزمان يكون بعد العصر لقوله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة، والمكان كما تقدم يكون في مكة بين الركن والمقام، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند منبره، وفي سائر المساجد، قيل عند المنبر وقيل عند المحراب. هذه أربع سنن تتعلق باللعان. نعم. هل يقال يا شيخ الآن إذا كان موعد الجلسة عند القاضي قريبا من الأشهر الحرم أن يضعها القاضي الملاعنة في الأشهر الحرم؟ قد يقال لأنها معظمة، لكن هذا لم يذكره العلماء، لأن هذا يتضمن تأخير القضايا. أن نفرض أنه مثلا محرم، بين محرم ورجب ستة أشهر، لكن إذا كانت قريبة مثلا في رمضان في شعبان، لا يرجع إذا تراضي على ذلك. بس ثم قال نعم، من يضع يده مو بالقاضي، يأمر حاكم من يضع يده، من اسم موصول، دون أن يمس بشرتها. فيه حريم، فيه نساء، نساء يعني يحضر القاضي امرأة من السجن، ما في سجلات، ما في موظفات، خل حمزة أقول نوظف وحده، أقول تضع يدها، يعني ليس هناك إشكال، يعني من الذي يضع يده؟ قد يضع يده يقول مثلا من محارمها، أبوها أخوها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله، إذن نقول الآن شروط اللعان عشرة وسننه اللي ذكرنا أربعة. يقول المؤلف رحمه الله انتهى، يقول أو الغضب بالسخط لم يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، وإذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إذا قذف زوجته، وهذا تقدم أنه شرط، الصغيرة أو المجنونة، الصغيرة يعني التي دون تسع، يعني التي لا يوطأ مثلها. يقول أو المجنونة، وكذلك أيضا إذا كان يوطأ مثلها، يعني يشمل هنا قذف الصغيرة يعني التي لا يوطأ مثلها، أو يوطأ مثلها لكنها دون البلوغ. يقول أو المجنونة، أو المجنونة فإنه يعزر ولا لعان. أما كون الصغيرة إذا قذفت أوجب ذلك التعزير للعان، لأنها غير مكلفة، فهي لو قدر أنها زنت فلا يقام عليها الحد، لأن من شرط الحد أن يكون بالغا، لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم. طيب، وأما المجنونة فواضح، لأن فعلها بغير اختيارها. يقول عزر ولا لعان، وبماذا يكون التعزير؟ ذكرنا قاعدة فيما سبق أن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، فحد القذف مثلا 80 جلدة، إذا أراد أن الحاكم أن يعزره يعزره، لكن لا يصل إلى 80. وهل يتعين الجلد في التعزير؟ نقول أما على المذهب فهو متعين، يعني التعزير لا يكون إلا بالجلد والضرب، فلا تعزير في المال إلا فيما ورد به النص. والقول الثاني أن التعزير هو التأديب والتقويم، فإذا رأى الحاكم الشرعي أن يعزر وأن يؤدب بما يحصل به الردع والزجر فله ذلك، سواء عزره بضرب أو بحبس أو بأخذ مال أو ما أشبه ذلك، لأن المقصود هو تأديبه. يقول عزر ولا لعان، لماذا؟ لأن هذا لا يكون لعان، لأن اللعان يمين، واليمين من شرط صحتها أن تكون من مكلف، فاليمين لا تنعقد من الصبي ولا من المجنون. يقول المؤلف رحمه الله: ومن شرطه، من شرط اللعان، قذفه بالزنا لفظا، يعني أن يقذفها بالزنا، فلو لم يقذفها بالزنا، وهذا تصريح بمفهوم ما تقدم، فلو لم يقذفها بالزنا بأن قال رأيت منها أمرا عظيما، أو رأيتها مع رجل أو نائمة معه، من غير أن بالزنا، فإن هذا لا يكون لعانا. يقول الزنا كقول كزنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبر أو دبر، فإنه يكون لعان. وظاهره أيضا لا فرق بين أن يكون القاذف لها أعمى أو بصيرا، سواء كان بصيرا أو أعمى، فإذا قذفها بذلك فإنه يحصل لعان لعموم قوله والذين يرمون أزواجهم. يقول فإن قال، يعني الزوج لزوجته، وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فإنه لا لعان. فإنه لا لعان، لماذا؟ لأن لعدم وجود ماذا؟ القذف. فمن شرط اللعان أن يقذفها بما يوجب الحد. ولهذا قال المؤلف ولكن ليس هذا الولد مني، الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. فلو قدر أن الرجل شك في هذا الولد الذي أتت به المرأة، شك فيه، وهو لا يتهمه بالزنا، فقال أنا لا أتهمك بالزنا لكن ليس هذا الولد مني، فإنه لا لعان، لأن من شرط اللعان أن يقذفها بالزنا. فإذا قال أنا أريد أن ألاعن، قالوا حينئذ اقذفها ولاعن، قل أنت زانية ولاعن. أما أن تنفي الولد، تلاعن لنفي الولد فقط، فإنه لا لعان. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، ولا لعان لنفي الولد، أنه لا يلعن لنفي الولد، لأن من شرط اللعان أن يتقدمه قذف لها بالزنا والقول الثاني أنه يجوز للزوج أن يلاعن لنفي الولد، أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد، واضح؟ نعم. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أنه يجوز أن يلاعن. طيب ماذا يقول؟ يعني بدون أن يقذف، أشهد بالله أن هذا الولد ليس لي، أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني أو ليس لي. طيب، وهل يجوز أن ينفي الولد قبل أن يولد، يعني هو في بطنها لو حملت؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح نفيه إلا بعد وضعه، فلو أراد أن ينفي الولد وهو في بطنها لا يصح، قالوا الاحتمال أن يموت، واحتمال أن ما في بطنها ريح منتفخة وليست ولدا، فلا يصح النفي إلا بعد خروجه حيا. أما إذا أراد أن ينفيها وهو في بطنها فإنه إيش لا يصح. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة هلال: إن جاءت به على وجه كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على وجه كذا فإنه لفلان. واضح؟ نعم. طيب خلاص ميت ميت، ما له قيمة ما له قيمة. ما احنا مشكله، احنا نتكلم في الله، النبي عليه الصلاه والسلام يقول احدكما كاذب. اي نعم. ها لان القاعده ما سبقنا ان كل ما لا يطلع عليه الا النساء لا يقبل فيه الا شهاده امراه. هذا نتقدم ان البينات سبعه اقسام، ما لا يقبل فيه الا اربعه رجال عدول، ما يقبل فيه ثلاثة، ما يقبل فيه اثنان، ما يقبل فيه رجل وامرأتان، ما تقبل فيه قول امرأة ثقة، ما يقبل فيه طبيب ومسلم، ما تقبل فيه يمين المدعي. فقوله امرأة ثقة، لأن القاعدة أن كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة وعيوب النساء، هذا تقبل فيه امرأة واحدة. قد يكون يقول يعني في الزمن السابق ما يتضح، في زمننا الآن مسألة انتفاخ هذه منتفية، لكن في زمنهم قد يكون انتفاخ هواء. ها؟ شو السؤال الآن؟ لا مرجع الفراش انه من وطئه، يعني شهدت امراه انه جامعها، ان هذا الزوج جامعها، هذا المراد. لو ذكر حديث الولد للفراش، فمراد بقوله في شهدت امراه ثقه انه ولد على الفراش، يعني ان الزوج انه حصل اتصال بين هذا الرجل وبين المراه، هذا المراد. مو على فراش شهد فرشه اقول السرير ونامت عليه، لا. يقول فشهدت امراه ثقه انه ولد على فراشه لحقه نسبه، لأنه ما دام أنها فراش فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تم شرع المؤلف، نعم، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، أي وهذا سبقنا، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، فلو أقرت أقيم عليها الحد. حين ذكرناها أن ولا لعان، لأن من شرط اللعان أن يتقدم قذف بالزنا، من شرطه أن يقذفها بالزنا. يعني لو أراد صورة المسألة، لو أراد أن ينفي الولد بأن قال هذا الولد ليس مني، ما في لعان، كيف ألاعن؟ يقول اقذفها بالزنا ثم لاعن، اقذفها بالزنا ثم لاعن. قال: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة بأن قالت أنت كاذب، فإن رماها بالزنا وصدقت أقيم عليه الحد. يعني قلنا إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا فإن أقرت أقيم عليه الحد بإقرارها، وإن أنكرت قيل له البينة أو حد في ظهرك وله أن يلاعن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا تم يعني اللعان ترتب عليه أحكام، أربعة أحكام. الحكم الأول من الأحكام التي تترتب على اللعان: سقوط الحد أو التعزير. سقوط الحد أو التعزير عمن؟ عن الزوج. سقوط الحد أو التعزير عن الزوج فيسقط عنه، ولهذا قال الله عز وجل: ويدرع عنها العذاب. إذن من الأحكام الحكم الأول سقوط الحد أو التعزير، فيسقط عن الزوج حد القذف إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. الحكم الثاني من الأحكام الفرقة بين المتناعلين، الفرقة الأبدية بين المتناعلين. والحكم الثالث التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه. يعني لو فرض أنه لاعن وانت التعليم اللي عن قال فقال أنا كاذب كذبت، نقول حتى لو أكذب نفسه. والحكم الرابع انتفاء الولد عن الملاعن إن نفاه، انتفاء الولد عن الملاعن إن نفاه. إذن الأحكام التي تترتب على اللعان إذا تم هي هذه أربعة، أشار المؤلف رحمه الله إليها بقوله وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير. وقلنا وهنا المؤلف صرح بالحد والتعزير، أي والتعزير هذا الواحد. ثانيا تثبت الفرقة بينهما، يعني بتمام اللعان يفرق بينهما. والثالث تحريم مؤبد، حتى لو لم يفرق الحاكم بينهما فإنه يثبت ولو أكذب نفسه، ولو أكذب نفسه. وهنا شفت تحريم مؤبد بسبب محرم، ولذلك الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون محرم المرأة يقول هو زوجها ومن تحرم عليه ومن يحرم عليه نكاحه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هنا الزوج الذي لاعن تحرم عليه زوجته بسبب، لكن السبب محرم، سبب محرم. الحكم الرابع انتفاء الولد، انتفاء الولد، لكن هذا متى؟ إن نفاه في اللعان إما صريحا وإما تضمنا، إما صريحا وإما تضمنا. فصريحا بأن يقول هذا الولد ليس مني، أو ما جاءت به ليس مني، أو ما تأتي به من حمل ليس مني، واضح؟ إذن إذا نفى الولد إما صريحا وإما تضمنا، ف يعني بأن يقول مثلا ما تأتي به من ولد ليس لي، أو ما جاءت به ليس لي. والصريح يقول هذا الولد ليس مني. التضمن يقول هذه المرأة زانية مثلا وما تلد لا ينسب إلي. نعم. وعلم من والمشهور من المذهب أن الولد لا ينتفي إلا أن ينفيه في اللعان إما صريحا وإما تضمنا. والقول الثاني أنه ينتفي بمجرد اللعان وإن لم ينفه، وأنه بمجرد أن يلاعن الزوج زوجته ينتفي الولد إلا أن يستلحقه. قالوا لأن الذين لاعنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق أولادهم بهم، لم يلحق أولادهم بهم، وهذا القول أصح. إذن المذهب أن الولد لا ينتفي إلا بنفيه صريحا أو تضمنا، والقول الثاني أنه ينتفي بمجرد اللعان إلا أن يستلحقه، يعني بيقول أنت زانية ولكن هذا الولد مني ولد على فراشي. أما إذا لم يستلحق فإنه ينتفي بمجرد التلاعن. واستدلوا لذلك قالوا بأن الذين لاعنوا، أو نعم أن الذين لاعنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق أولادهم بهم، فبمجرد اللعان انتفى الولد عن الملاعن، وهذا القول هو الراجح، إلا كما تقدم أن يستلحقه. فإذا استلحقه فإنه يلحقه، لأن حتى لو ادعاه الزاني فإنه يلحقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. نعم. كيف؟ عاد هذه أمور قرائن، يعتبرونها قرائن وليست أدلة قطعية. نعم. ها؟ شلون؟ عموما ابن دينس هي تلحق. عموما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله أن جهات ثبوت النسب أربعة، يعني الأمور التي يثبت بها النسب أربعة. أولا الفراش لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللأهل الحجر. الثاني الاستلحاق، يعني إذا استلحقه لحقه. والثالث البينة، فإذا شهدت البينة وهي امرأة ثقة يلحق. والرابع القافة. هذه أمور أربعة يثبت بها النسب. إذا ثبوت النسب، ثبوت نسب الإنسان يكون بواحد من الأمور الأربعة. أولا الفراش، والثاني الاستلحاق، والثالث البينة، والرابع القافة. التحليل الآن تدخل في القافة. ها؟ أي القافة قوم يعرفون أنساب بالشبه. كيف؟ البينة لا شهادة، هذه شهادة يعني تشهد امرأة ثقة أنها ولد على فراشها. نعم. دون البلوغ. دون البلوغ. نعم. كيف؟ والله الذي عليه يعني أكثر العلماء الآن أنه أنها قرائن لأنه قد يحصل فيها خطأ. ها؟ لا ليست قطعية. ليست قطعية لأنه قد يحصل خطأ. لو قذفها وسكتت لا لعان. طب إيش الحل؟ كيف يسوي عشان يثبت؟ وشون عشان يثبت؟ الحين هو لو قذفها ثم هي سكتت لم تقر ولم يعني تنفي. أي. لا لعان. أي. أيضا كيف يثبت هو أنها هي زنت؟ اقذفها هي اقذفها اذا قذفها يقذفها عند الحيره يعني مثلا قذفها وسكتت يقال لها سكوتك الان انت سكتتي فهل سكوتك اقرار او انكار لا بد تصرح لكن لو قدر انها تركت الامر ما في تلاعن الشرط الخامس ان تكون في القران والسنه لا يعني قد يأتي بها غير مرتبة لا قد يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه لو قال أشهد ها بالله لقد زنت هذه الزوجة ما يصح لابد من الصيغة والترتيب يعني مثل جاء زيد وعمر تقول لابد تقول جاء ما يصح تقول جاء عمر وزيد طيب نقف على قوله فصل فيما يلحق بالنسب